السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب صفة الوضوء، قال: وتباح معونته وتنشيف أعضائه. بسم الله الرحمن الرحيم. الوضوء كما عرفنا أنه هو الشرط الأول بعد الإسلام والعقل، هو الشرط الأول بعد هذه الشروط لصحة الصلاة، وأنه لا بأس أن تعين الإنسان في وضوءه، تصب عليه وهو يغسل أعضاءه، كما كان الصحابة يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما قال: صببت النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فلما أراد أن يغسل رجليه أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشاهد أنه يجوز أنك تساعد الإنسان في وضوءه، تصب عليه وهو يتوضأ، كما أنه لا بأس في تنشيف الأعضاء، يعني إن أحببت إذا فرغت من الوضوء كامل أو من الاغتسال أن تنشف أعضاءك بالفوطة وغيرها فلا حرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ميمونة رضي الله عنها أنها جاءت بخرقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل تريد أن يتنشف بها، لكنه لم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. لم ينكر عليها ذلك، لكنه فضل أن ينفض الماء بيديه دون أن ينشف جسمه بالخرقة. فعلى كل حال، من حيث الجواز فهو جائز، وإن تركت الماء وحيث تجف أعضاءك على مهل وبدون تنشيف فذلك راجع لك، ليس فيه شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. قال: يجوز يوما وليلة وليلة ولمسافر ثلاثة أيام ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس. هذا الباب قريبا مر علينا أيضا في الحديث، ولعله في الليلة الماضية بقية أحاديثه. والخف يصدق على كل ما يلبسه الإنسان ساترا للكعبين، يمكنه المشي به ثابت على أن يكون طاهر العين، يعني لم يتخذ من شيء نجس كجلد خنزير أو غيره، لا بد أن يكون طاهر من جلد أو قماش أو صوف أو وبر. المهم أي شيء تلبسه ثابتا على قدمك ساترا للكعبين يجوز أن تمسح عليه إذا لبسته على طهارة، بشرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد المغيرة رضي الله عنه أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإذا توضأت وضوءا كامل ثم لبست الشراب الجورب أو أي شيء تريد أن تلبسه بشرط أنك تصلي به، أما إن خلعته بطل وضوءك، فالشيء الذي تمسح عليه لا بد أن تصلي به، ومتى خلعته أو تمت المدة المقررة انتهى الوضوء ولا بد أن تجدد الوضوء ثم تلبس مرة أخرى. أيضا لا يكون المسح إلا من حدث أصغر، أما إذا كان من جنابة أو امرأة طهرت من حيض أو نفاس وأرادت أن تغتسل فلا بد من خلع الجورب أو خف، فلا يجوز المسح في الحدث الأكبر، لا بد من الخلع. فالمسح إذا من حدث أصغر. ومتى تبدأ المدة؟ يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. متى تبدأ المدة؟ تبدأ من أول مرة مسحت، من أول مرة بدأت المسح تعرف الوقت. فمثلا لو لبست الجوارب بعد صلاة الفجر وأنت طاهر، ولما جاءت صلاة الظهر توضأت ومسحت، هذا أول مرة مسحت، إذا جاء الظهر اليوم الثاني تخلع، يعني لا تمسح وقتين متماثلين. إذا مسحت في الظهر، الظهر غدا ما تمسح. إن بدأت المسح لصلاة العصر فصلاة العصر غدا ما تمسح، وهكذا. نعم. حدث بعد لبس، إيه حنا قلنا بعد المسح. نعم. قال: على طاهر مباح ساتر المفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما. هذه الأشياء ذكرناها، قلنا لا بد أن يكون شيء يثبت على القدم ما يسقط، ولا بد أن يكون طاهر العين ليس بنجس، ولا بد أن يكون ساترا للمفروض، يعني ساتر الكعبين، ما يكون يقصر عن الكعبين. فإذا اجتمعت هذه الشروط لبسته على طهارة جاز لك المسح عليها يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها. نعم. قالوا: على عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر. يعني أن الإنسان إذا لبس عمامة وهي التي يديرها الإنسان على رأسه، يطويها على رأسه مدارة، سواء محنكة ولها ذعابة أو ليس لها ذلك، فإن هذا يعني هذا الشرط الذي ذكره المؤلف رحمه الله أنها لا بد أن تكون محنكة يعني من تحت الحنك، أو لها ذؤابة يعني لها أطراف من الخلف، يقول بعض العلماء أن هذه شروط ليس لها دليل. المهم أن تكون عمامة ثابتة على الرأس فتمسح عليها إذا لبستها على طهارة، مثل ما نشترط للخف نشترط للعمامة، تلبسها بعد أن تطهر كما تماما يوما وليلة أيضا إذا كنت مقيم، وثلاثة أيام بلياليهن إذا كنت مسافر. وكذلك النساء إذا لبست خمارا وشدته على رأسها تمام ثابت ولبسته على طهارة يجوز لها أن تمسح عليه مثل العمامة يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن. المهم أننا نتأكد أننا لبسناها على طهارة، وإذا تمت المدة أو انخلع الممسوح يجب خلعه وتجديد الوضوء ثم اللبس، أما أن تخلعه ثم تلبسه تعيده وتمسح عليه لا، ما دام انه الخلع سواء خلعه احد او بنفسه فعلى هذا انتقض الوضوء وتمت مدة المسح، فلا بد ان تخلعها ثم تجدد الوضوء وتلبس اذا شئت تجدد. نعم. قال: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. الجبيرة هو ما يوضع على الإنسان لو حصل كسر مثلا أو لصقة على جرح، إنسان يصير فيه جرح يضره الماء، يوضع عليه لفافة، يوضع عليه شيء من اللصقات هذه، فإذا كان الماء يضر الجرح ولا يمكن الاحتراز منه فإنك إذا لبست أو لففت عليه فإنك تغسل جميع الأعضاء، والذي يمكن أن تغسله من هذا العضو لو صار أصبع من الأصابع هو المجروح أو بقعة من القدم، أي مكان هو الذي ملفوف عليه هذا ما تغسله ما دام يضره الماء، وتغسل جميع الأعضاء حتى العضو الرجل مثلا أو اليد التي فيها الجرح تغسل جميع أجزائها إلا ما كان الجرح ما دام الماء يضره، فتمسح عليه مسحا. أما إن كانت الجبيرة زائدة عن الحاجة فمع المسح لا بد من التيمم من أجل البقعة المساحة التي لففت عليها من يدك أو من رجلك زيادة عن الجبيرة أو عن الجرح، فهذا يلزمك أولا التيمم بعد الوضوء والمسح، يعني تتوضأ وتمسح على الجبيرة ثم تيمم أيضا، التيمم من أجل الزائد من هذه اللفافة، لأن الطبيب مثلا قد يلف الجرح لكن ما يجعلها صغيرة بقدر الجرح فقط، لا بد يجعلها زيادات من يمين ومن يسار، فهذه الزيادات ما يكفي عنها المسح، فلا بد أن يكون مع المسح تيمم. والجبيرة ليس لها وقت محدد أو الجرح الملفوف حسب الحاجة، ما دمت محتاج إلى اللف عليه فلك ذلك بدون تحديد يوم أو يومين، متى ما حللتها ورأيت أن الماء لا يضرها نعم، وإلا فلا يلزمك أن تخلعها بعد يوم وليلة أو ثلاثة أيام مثل الأخفاف لا. وأما إذا تمت المدة معروف أنك تخلعها وتجدد الوضوء، تجدد الوضوء. وأيضا من مميزات والفوارق التي بين الجبيرة وبين الأعضاء السليمة في المسح هو أن الجبيرة والجرح لا يلزم ولا يشترط أن تلبس ذلك على طهارة، لكن إن أمكن هذا فهو أولى وأفضل. إذا استحضرت ولم يكن الشيء مفاجئ ولكنك استحضرت أن الطهارة لازم فهو الأحسن، تتوضأ تطهر ثم تضع اللفافة وتلبسها على طهارة، هذا أحسن. قال لو قدر الإنسان ارتبش أو نسي ووضع هذه الجبيرة وهو لم يتوضأ فهذا إن شاء الله لا بأس به، المهم أنك عند كل وضوء تمسح عليه وتتيمم من أجل الزائد من اللفافة كما قلنا. نعم. قال ومسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. نعم هاتان حالتان. نحن عرفنا أن المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، لكن لو أنك لبست ثم مسحت أول مرة قبل أن تسافر، مسحت أول مرة قبل أن تسافر، فهل لك أن تمسح ثلاثة أيام بلياليهن؟ يقول لا، ما دام أنك بدأت المسح وأنت مقيم فليس لك إلا مسح مقيم يوم وليلة، يوم وليلة، فلا يجوز لك أن تمسح ثلاثة أيام من ليالهن إلا إذا كنت مسافر ولم تبدأ المسح إلا بالسفر. نعم. أو عكس، أو عكسه، يعني لو أنك مثلا بدأت المسح في السفر ثم أقمت، يعني وصلت البلد قبل أن تكمل ثلاثة أيام، أيضا تخلع ولا تمسح إلا مسح مقيم. فهاتان حالتان، إذا لبست ثم بدأت المسح وأنت مقيم قبل أن تسافر فليس لك حق أن تمسح إلا يوما وليلة، وإذا بدأت المسح في السفر ثم وصلت إلى البلد فليس لك أن تمسح إلا يوم وليلة. إذا ما يجوز ثلاثة أيام بلياليها إلا إذا بدأت المسح في السفر واستمر السفر ثلاثة أيام فأكثر. نعم. أو شك في ابتدائه، إذا شككت تقول ما أدري متى، هل أنا مسحت في السفر أو مسحت في الحضر قبل أن تسافر، فالأحوط أنك تفرض أنك مسحت في الحضر حتى يكون أقل مدة وأحوط لأن تصلي الصلاة صحيحة. نعم. قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. نعم، لأننا قلنا أنه ما تبدأ المدة إلا من أول مرة ثم مسحت، فإذا لبست على طهارة وصليت مثلا الفجر ثم أحدثت ثم سافرت، ففي هذه الحالة أنت في حكم المسافر، لك حق أن تمسح ثلاثة أيام بلياليهن إذا استمر معك السفر. أما لو نويت الإقامة وانقطع السفر وانتهى فاخلع، وليس لك حق أن تمسح إلا يوم وليلة. نعم. قال ولا يمسح قلانس ولفافة. القلانس هي سميها الطاقية، هذه ما تمسح، لأنها ما تثبت ثبوتا يعني المطلوب، تتحرك وربما سقطت بسهولة. لا القلانس ولا اللفائف، يعني لو تلف على قدمك خرقة لا، هذه ما تمسح عليها إذا لم يكن شيء ملبوس ثابت ساتر للمفروض يعني للعقب، وإلا فلا، ما تأتي بخرقة وتلف بها قدمك وتقول امسح عليها، لا، هذا تلف عليه لو كان فيك ألم ومضطر إلى هذه اللفافة والما يضره. نعم هذا اللفافة يمسح عليها من أجل حاجة، أما يتخذ عادة، أما أنك تلف على قدمك خرقة وتمسح عليها وأنت في صحة فلا، لا بد أن يكون ممسوح عليه ملبوس. قال ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. نعم كذلك ما تلبس شيء يسقط من قدمك إذا مشيت، تلبس شيء يثبت على القدم، لأنه لو سقط يقول لا خلاص انتهت مدة. فإذا أردت أن تعمل بهذه الرخصة وتحد منك تمسح، البس على طهارة ثم البس هذا الشيء الذي تريد أن تلبسه وأنت على طهارة، وشده على قدمك حتى لا يسقط، سواء شراب أو فندرة أو أي شيء. هذا هو الذي يجب أن تلاحظه، بأن تلبس شيء يثبت على قدمك، لا تلبس شيء يسقط أو تخلعه ثم ترجع وتمسح عليه، لا. نعم. أو يرى منه بعضه كذلك، يعني لو أن هذا الجبيرة أو ما ربط به الجرح أو الشراب إذا كان يرى من ورائه القدم، يقولون فلا تمسح عليه، لا بد أن تكون مثلا يكون القماش هذا متين، وفي نفس الوقت إذا كان جديد فهو أولى، وإلا فالمهم أن تكون ثياب أن يكون هذا الممسوح عليه طاهر ثابت على القدم لا يسقط، ومتى سقط أو خلعته أو تمت المدة استأنفت الطهارة واللبس من جديد. نعم. قال وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. نعم، يعني لو لبست خفين بعضها على بعض في الحال وأنت طاهر فالمسألة الأعلى منهما، أما لو أنك لبست واحد ثم صليت مثلا الفجر ثم أحدثت نقضت الوضوء ثم لبست، فعلى أيهما تمسح؟ في هذه الحالة ما تمسح إلا على الأسفل الأول منهما، الفوقاني هذا لبسته على غير طهارة، فليس لحق ليس لك حق أن تمسح عليه. إذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، يعني إذا لبست الجورب أو الكندرة فوق الجورب وكان ساترة للمفروض، إذا أردت أن تتوضأ تمسح الأعلى منهما، إلا إذا كان أنك أحدثت ونقضت الوضوء قبل أن تلبس الثاني لفوق، فإنك إذا فعلت هذا فإنك لا تمسح إلا على الفوقان. نعم. قال يمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. نعم، يعني العمامة تحرص على أن تعممها بالمسح، وإذا كان شيء من الرأس مكشوف تمسحه مع العمامة، كما ورد ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه وأكمل على العمامة، أو مسح على عمامه على ناصيته. وش النقطة الثانية؟ وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. نعم، يعني كيفية المسح هكذا على ظاهر القدم، لا تمسح هذا لمن خلف ولا باطن القدم، إنما المسح على ظهر القدم من الأصابع إلى أحد الكعبين العظمان اللذان هما حد الوضوء، فإذا فعلت ذلك فالمسح إن شاء الله صحيح ويستمر معك 24 ساعة من أول مرة مسحت، من أول مرة بدأت المسح. نعم. وعلى جميع الجبيرة، يعني الجبيرة تمسح عليها كلها، الجبيرة تمسح عليها كلها ولكن الصلاة كما قلنا إذا توضأت تتوضأ وتغسل جميع الأعضاء وحتى العضو الذي فيها الجبيرة، إلا أنك تجنب هذا الجرح وهذا الكسر يتجنبه الماء، تغسل ما عنده ما حوله يمين ويسار، فإذا فرغت من ذلك يعني قد مسحت على الجبيرة وهي بقدر الحاجة لم تزد زيادة كثيرة، فإنما عليك إلا أن تحكم الوضوء ثم تصلي. المهم أن الجبيرة تمسح كلها، جبيرة تمسح كلها. نعم. قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. الصحيح والله أعلم أنه إذا انخلع الخف أو الشراب أو تمت مدته، المدة يوم وليلة أو ثلاثة أيام من لياليهن المسافة، هذا الذي يبطل فيها المسح فعليك أن تخلع وتجدد الوضوء ثم تمسح. أما كونه يمسح أو يخلعها ثم يعيدها ثم يمسحها فلا، إذا تمت المدة أو لبست على غير طهارة فلا بد أن تخلع وتتوضأ ثم تلبس من جديد. نعم. ظهر بعض محل الفرض، يعني إذا ظهر، يقول إذا ظهر بعض الفرض، يعني سقط مثلا نزل الشراب حتى انكشف العقب، فعليك أن تخلعها خلعا كامل ثم تجدد الوضوء، لأن بقاء الخف أو الشراب على القدم ثابت هذا شرط، فإذا سقط ونزل وانكشف القدم فعليك أن تخلع وتتوضأ من جديد ثم تلبس على طهارة ثم تمسح يوم وليلة وثلاثة أيام بليلهن. قال الإمام: باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. الوضوء عرفنا أنه لا بد أن الإنسان يحكمه ويكمله، لأن الصلاة لا تصح بدونه، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. فإذا توضأت وضوءا كامل أو اغتسلت وارتفع الحدث هذا هو المطلوب أن تؤدي الصلوات، لكن لو توضأت وضوء كامل ثم حصل عليك بعض الأحداث قليل أو كثير فإن الصلاة لا تصح حتى تتطهر من جديد، سواء كان ريحا أو بولا أو غيره، هذا في محل السبيلين. لكن في سائر الجسد لو حصل يعني أنه يخرج خارج من أي جزء من الجسد وهو البول والغائط مثلا، نسأل الله العفو والعافية، إذا وضعت له العملية ثم صار الأذى يخرج مع الشق الذي وضعوه له، فعلى كل حال يجب عليك أن تتوضأ، لأنه لا فرق لكونه من السبيلين أو غيره ما دام نجس بول أو غيره أو حتى قيء، فلا بد أن تجدد الوضوء. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث أي شيء من نواقض الوضوء تفعله فقد أحدثت. نعم. قال وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم. هذا أيضا من نواقض الوضوء زوال العقل، لأن العقل لا، لأن العقل هو الذي يحكم الإنسان فيحافظ على طهارته ويحافظ على صلاته ويحافظ على شؤونه دينا ودنيا. فإذا وعياذ بالله انخلع العقل حصل زوغان خرأ وفقد عقله، فإنه متى رجع إليه عقله وجب عليه أن يغتسل ويتوضأ ويصلي. لكن إذا كانت الصلوات التي مرت عليه في حالة الإغماء قليلة يقضيها، أما إذا كانت كثيرة جدا وقد حصل عليه أذى من سواء من يعني أحدث أو حصل عليه أذية ممن يعتدي عليه فانتقض وضوءه فكذلك. المهم أنك إذا لم تبقى على طهارتك التي فعلتها فلا بد أن تجدد الوضوء مرة ثانية. النوم عرفنا أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا طال، حيث الإنسان فقد شعوره ولا يدري عن نفسه، وفقدان العقل للإغماء أو للجنون إن كان إغماء ولم يطل فإن الوضوء في حقه سنة، وإما إن كان قد طالت المدة فعليه أن يغتسل. هذا هو الواجب على الإنسان إذا حصل عليه ما يفسد وضوءه، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم غائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فيتيمموا صعيدا طيبا. هذه من نواقض الوضوء، إن الإنسان يمس امرأته أو يتناول شيء من لحوم الإبل مثلا فهذا من نواقض الوضوء. والوضوء على كل حال كما قلنا إذا صار الماء قليل، إذا صار الماء قليل ولوثه لا أعد الجملة. قال وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم. نعم زوال العقل، زوال العقل يعني ذهابه وفقدان الإنسان شعوره سواء بنوم أو بجنون أو بسكر أو بإغماء. متى صحى وعاد إليه عقله وجب عليه تجديد الوضوء، إلا أن يكون نوما يسير وهو جالس أو قائم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما مر بالحديث البارحة كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء فتخفق رؤوسهم، فإذا جاء وأقيمت الصلاة صلى ولم يجدد الوضوء، لأن هذا الخفقان نتيجة نعاس ليس نوما عميقا بحيث أن الإنسان انهمك في النوم ونسي كل شيء وفقد شعوره فقدان تام. أما لو نام نوما عميق وفقد كل شيء ما عاد يشعر فهذا يجب أنه يتوضأ، لأنه في الحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العين انطلق الوكاء والسه الدبر، يعني إذا نمت ارتخى لحمك وربما خرج منك شيء ونقض وضوءك وأنت ما تشعر. أما النعاس البسيط مثل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء ورؤوسهم تخفق، هذا عد معاس. لو أن الإنسان أحدث سيشعر بما يخرج منه فيذهب ويتوضأ. أما لو نام وهو مضطجع أو ساجد فهذا في الغالب أنه سينهمك بنومه وينتقض وضوءه، لأن الإنسان في هذه الحالة قد لا يشعر بنفسه إذا كان نوما عميق أو بنج أو سكر أو إغماء. نعم. قال: مس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. نعم، هذا من نواقض الوضوء، مس الذكر يعني مس الرجل ذكرها أو ذكر غيره عاريا يعني بدون ثوب بدون حائل مباشرة، لو أنه صغير، لو أنه طفل صغير. ولذلك المرأة لو غسلت طفلها وهي متوضئة ولا وباشرت عورته بيدها فعليها أن تتوضأ من جديد. وهكذا قد يكون الإنسان يلاعب طفله ويلمس منه مثلا ذكره، فهذا مما يوجب الوضوء. نعم. بظاهر كف او قبل بظاهر كفه او بطنه. نعم، يعني سواء، لا فرق بين كونك لمست الفرج بظاهر كفك او بداخلها، كله سواء. المهم انك باشرت مباشرة لمس العورة الذكر او القبل من الانثى او الدبر، حلقة الدبر مخرج الغائط أيضا، كل هذا إذا لمسته مباشرة ينتقض وضوءك، سواء لمست هذا من نفسك أو من غيرك. مثل ما أقول، لو صارت المرأة متوضئة ثم ذهبت وغسلت طفلها ومست كل شيء معناه تعيد الوضوء. أما إذا كان من وراء حائل يعني من وراء الثوب فهذا لا يضر. قال: ولمسهما من خنثى مشكل. لمس الفرجين لأن الخنثى المشكل، الخنثى هو الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، ولم يتبين حتى الآن هل هو ذكر أو أنثى. فإذا لمست الفرجين التي خلقها الله له، وأن تقول أنا ما أدري هل هو ذكر أو أنثى، لكني تقول أني لمست الآلتين، فنقول توضأ من جديد لأن قطعا لمست فرجا. أما لو أنك لمست واحد منها فيبقى الثاني موضع شك، والشك لا ينتقض به الوضوء. أما إذا تأكدت أنك لمست عورة الخنثى الآلتين، آلة الأنثى وآلة الذكر، مباشرة بيدك فقد انتقض وضوءك. نعم. ولمس ذكر ذكره، سواء لمس ذكرك أو ذكر غيرك صغيرا أو كبير، فإذا حصل ذلك مباشرة فقد انتقض وضوءك ووجب عليك التجديد، كما جاء في الحديث: من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. وفرجك وفرج غيرك كله سواء صغير أو كبير، إذا لمست ذلك مباشرة فعليك بالوضوء. ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. نعم، يعني لو لمس ذكرت أو ذكر غيرك لكن بشهوة، أو المرأة لمست مثلا منك ووجدت، سواء وجدت شهوة أو لم توجد، إذا لمست الآلتين أو واحدة منها من إنسان صحيح يعني ليس خنثى، أما الخنثى قلنا إذا لمس الاثنين الآلتين آلة الأنثى وآلة الذكر، ولا سيما إذا حصل شهوة، فهذا يعني لا يستبعد أن ينتقض الوضوء، لا يستبعد إذا باشرت لمس الآلتين، فربما أنك الآن تحركت شهوتك، فلو لم تتوضأ من أجل اللمس ستتوضأ من أجل الخارج منك، سيخرج منك المذي، ولكن أحكم وضوءك وتأكد من طهارتك. والإنسان إذا صلى إذا توضأ فعليه أن يحفظ نفسه، لا يذهب للصبيان ولا للنساء حتى يصلي، يعني لا تخالط أو تمس أو تداعب، إذا احكمت الوضوء ابتعد عن هذا كله. نعم. قال ومسه امرأة بشهوة أو تمس أو تمسه بها، يعني أنت لمست المرأة وأنت تريد الاستمتاع، ما مستها مثلا عادي مثل من يقبض على يد زوجته في المطاف في المسعى في الشارع، هذا ما في بأس. لكن لو لمس جسمها متشهيا مستمتعا متلذذا فهذا مظنة خروج الشيء فينتقض وضوءك، فلا تفعل ذلك أو تقبل كذلك، لأن كل هذه الأشياء خاصة للشباب أو إنسان ليس بكبير السن كثير، إذا لمس هذه الأشياء ستتحرك شهوته، والواجب الإنسان يتقن نفسه. نعم. قال ومس حلقة دبر كذلك، قلنا أن الإنسان إذا لمس حلقة الدبر مخرج الغائط سواء من نفسه أو من غيره، لو المرأة تغسل طفلها ولمست هذا المكان وهي على طهارة نقول جددي طهارتك ما دام انك مسستي عورة ابنك فتوضعي وهذا هو الواجب على الإنسان أن يلاحظ هذه الأشياء ويبتعد عن نواقض الوضوء ما دام في قرب الصلاة، ولا يتساهل الإنسان. ومن أجل ذا أمرنا أننا نتوضأ ونلبس أحسن ما نستطيع من أجل أن نأتي الصلاة على أكمل هيئة، ما نتساهل في الطهارة. نعم. قال لا مس شعر وسن وظفر وأمرد وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. أعدها. قال ولا مس شعر وسن وظفر وأمرد ولا مع حائل، يعني إذا لمست الشعر شعر المرأة أو سنها أو ظفرها فقط، أو لمست جسمها من وراء حائل، أو لمست الفرج من وراء حائل، يعني بينك وبين قماش مثلا، فهذا لا يضر ولا ينقض الوضوء، لأن الشعر قد ينفصل من الإنسان ولا يشعر به خاصة في حالة القص، فلا ينبغي الإنسان يتساهل بمثل هذه الأمور لئلا يفسد طهارته من حيث لا يشعر، وإلا الدين ولا الحمد يسر. لكن إذا عرفت من نفسك أنك ما تملك نفسك ولا تستطيع أن تسيطر على تحرك شهوتك فلا تعرض وضوءك للبطلان ثم تبطل صلاتك. ما دامك تعرف نفسك أنك ما تتحمل فلا تلمس شيء حتى تصلي، فإذا صليت فالحمد لله النهار والليل أمامك. شعر وسن وظفر، إيه، لأن هذه الأشياء ليس لها علاقة في الحياة، يعني يمكن تخلع أو يقص الشعر ولا يشعر به الإنسان، إنما ينتقض الوضوء إذا لمست شيئا حي، يعني له اتصال بالحياة وتأثر. لكن مثل الشعر لو تجزه تقصه ما حس به الإنسان، أو الضرس أو السن أو الظفر، هذه الأشياء تزال، لأنك لو لمستها ما تأثر الملموس ولا تأثر اللامس. إذا أخذت شعرا أو ظفرا أو سنا هذه ما تأثر، لأنه يقولون ليس لها اتصال بالحياة. لا، ولا أمرد ولا مع حائل، ولا أمرد يعني أن الأمرد الذي ليس له شعر. النفوس الرديئة وضعفاء الإيمان وضعيف العقل السفيه المنحط الذي لا يفرق بين الحلال والحرام ربما يستمتع بلمسه للأمرد، شاب ليس له شعر ربما يستمتع به ويتلذذ بلمسه كما يتلذذ بلمس المرأة. لكن هنا يقول حتى لو لمس الأمرد ما ينتقض وضوءه، ولعل هناك من يقول بلى إذا لمس الأمرد متلذذا به فإنه ينتقض وضوءه. أمرد إيش؟ قال ولا مع حائل. يعني مع حائل يعني إذا أفضيت بيدك يعني لمست فرجك من وراء ثوبك فلا يضر، لكن من أفضى بيده إلى فرجه بدون حائل انتقض وضوءه سواء بظهر الكف أو بباطنها. قال ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. يعني الملموس أنت لمست امرأتك أنت تنتقض وضوءك، لكن هي لا، إلا حصل منها شهوة. هي لمستك أنت ما تتأثر، وضوءك باقي إلا إذا وجد منك شهوة، أما هي التي لمستك فهي انتقض وضوءها. الذي ينتقض وضوءه هو اللامس، أما الملموس ما يتأثر ما ينتقض وضوءه إلا إذا وجد منه شهوة. وعلى كل حال على من توضأ وأراد أن يصلي أو يتلو قرآن أو يطوف أو يعمل أي عبادة خلاص يحكم وضوءه ولا يعرض نفسه للخطر ووضوءه للبطلان وصلاته للفساد، يبقى على طهارته، ما في داعي أنه يعني يغزل وينقض مثل الذي يهدم يبني ثم يهدم. خلاص أحكمت وضوءك ابقى على ذلك. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، فالله وقلتم، فالله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل لو نمت وأنا جالس مدة 10 دقائق هل يلزمني الوضوء؟ لا شك أن 10 دقائق ما دام نوم صحيح قد فقدت شعورك ولا تشعر بما حولك ولا بما يحصل، فهذا مظنة نقض الوضوء. العين وكأسة، فإذا نامت العين انطلق الوكأ، ما تدري عن نفسك، فلذلك عليك أن تتوضأ. أما الصحابة رضي الله عنه قال كنا تخفق رؤوسنا يعني تهتز هكذا بسبب النعاس، لكن ما ناموا ما فقدوا شعوره. فيأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيصلي بهم صلاة العشاء ولا يتوضؤون مرة ثانية. أما إذا نمت 10 دقائق هذا نوم عميق، مظنة انتقاض وضوءك. نعم. يقول السائل: إذا كان الإنسان داخل البلد ولا يوجد صعيد طيب ولم يتيمم من الجبيرة أو اللفافة فماذا عليه؟ اتقوا الله ما استطعتم. صعيد يعني ما تنفع فاقده، سواء بالشارع ولا على جدار يصير عليه غبار ولا في سطح البيت ولا في أي مكان، إن شاء الله ستجد تراب وغبار تضربه وتمسح وجهك وظاهر كفك. يقول السائل: ما هو الدليل على الغسل لمن كان أغمي إغماء طويلة؟ ليس هناك دليل على وجوب الغسل، لكن يقولون ربما أنه يعني يحتلم، والاحتلام لو احتلم سيرى الماء، إذا رأى الماء سيغتسل، ليس من أجل الإغماء. والذي يستحب له الوضوء أو الغسل لو أفاق من جنون، لأن الجنون يقول قد يجامع هذه الجنية التي لاطفته ولابسته، فمن أجل ذلك يغتسل. أما الإغماء فهذا كونه يجب الوضوء هذا ما في شك، لأنه يعني يفقد شعوره ولا يدري عن نفسه، أشد من النوم. أما الغسل فلا يجب. يقول السائل: أقرضت شخص مبلغ من المال وأتى الأجل ولم يسدد لي المبلغ، طالت المدة وصابني الهم، لماذا تنصحونني؟ أنصحك بأنك تأخذ بقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ما دام أخوك المسلم أقرضته لله تريد الأجر، فالقرض بنصف الصدقة. إذا أقرضته 100 ريال كأنك تصدقت 50 ريال، فلا تفسد نيتك ومعروفك وصدقتك. فإما أن تنظره وتصبر وتؤجر، أو تسامحه ويكون أعظم أجرا. يقول السائل: ما حكم النساء إذا كنا في أمام محارمهن ويلبسون السراويل الضيقة والقصيرة؟ ما إن كانت أمام أحد غير زوجها فهذا لا يحل ولا يجوز، وهذا معناه قلة الحياء وكشفا للعورة، ولا تعد ساترة بل تعد عريانة. فلتتق الله ولتلبس وتستتر، فإن ذلك من الحياء والحياء من الإيمان إذا لم تستحي، فاصنع ما شئت. أما أمام زوجها فقط فتفعل ما شاءت. قل السؤال: ما حكم وضع الإحرام على الرأس مرتين في عمرة واحدة نسيانا؟ لا بأس به، وإن تكرر أكثر ما دام نسيان فلا يضر إن شاء الله. من حين ما تذكر وتنزله تلبي تستشعر النسك الذي أنت به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.